يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم في المجلس 14 من هذه المجالس الحديثية التي نتدارس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستوى الأول في أكاديمية زاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. في هذا المجلس نبدأ بعون الله تعالى في الحديث 11 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع عمر رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. خرجه البخاري رحمه الله تعالى. هذا الحديث العظيم أشار فيه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى قضية عظيمة جدا، وهي الحذر من الغلو، كما أنه عليه الصلاة والسلام قد أشار في نصوص أخرى إلى أنه لا يؤمن أحد حتى يكون هو صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أهله ووالده وولده والناس أجمعين. فمحبته صلى الله عليه وآله وسلم قيد في الإيمان، لا إيمان إلا بمحبته عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي الإشارة إلى بعض الأحاديث، ولكنها محبة شرعية، محبة شرعية ليس فيها غلو وإطراء. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى سبب ضلال أمة من الأمم بهذا السبب، وهو الغلو والإطراء. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء هو المبالغة والإفراط في المديح، أو وصف الإنسان بما هو أعلى مما يستحق، كما لو وصف بعض الناس مثلا وألقي عليه بعض الصفات التي لا تكون إلا لله عز وجل، فهذا من الغلو والإطراء. ما الذي فعلت النصارى في قوله عليه الصلاة والسلام: كما أطرت النصارى ابن مريم؟ ماذا قال الله تعالى عنهم؟ قال الله تبارك وتعالى موجها هذه الأمة المصطفاة، يا ومبينا ومبينا ومخاطبا أهل الكتاب كيف وقعوا في هذا الأمر العظيم وهذه المخالفة العظيمة. فقال سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. إذن الله عز وجل يخاطب أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ثم قال لهم: ولا تقولوا ثلاثة. وهذا من صور الغلو، لأن من غلو النصارى قال بعضهم: هو الله، هو الإله، هو الرب، هكذا يقولون. ويقولون أيضا: هو ابن الله. ويقولون أيضا: هو إله تام. ويقولون: إنسان تام. فغلوا غلوا عظيما وخرجوا عن الحد الشرعي الذي بينه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال لهم: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، ثم وقال لهم: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذه منزلته، رسول من الله، رسول من الله تعالى، وهو عبد لله تعالى ورسول، وروح منه. فلا تغلوا ولا تقولوا هذه المقولات. هذه صور من ضلال هذه الأمة التي غلت في نبيها وفي الأنبياء. وبضد ذلك اليهود الذين جفوا، اليهود يقولون والعياذ بالله يتهمونه، يتهمون عيسى عليه السلام بأنه جاء من طريق باطل، ويتهمون أمه. ولهذا قال الله عز وجل عن اليهود: وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فانظر كيف جنحت هاتان الأمتان جنوحا عظيما. فالنصارى غلوا حتى قالوا: هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. وانظر كيف جنحت اليهود حتى كان لها مع الأنبياء حتى كان لهم مع الأنبياء أمر عظيم، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، وفي الآية الأخرى: ويقتلون الأنبياء بغير حق. ثم أيضا بما ذكر الله عز وجل من قولهم هذا القول العظيم، وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فلا تغلو في شيء من الأمر، واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ما هو التوسط بين الغلو وبين الجفاء؟ ذلك الذي هدى الله إليه هذه الأمة المصطفى. سنواصل الحديث إن شاء الله، ولكن بعد فاصل قصير. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أنيق المنظر، طيب المخبر، مجالسته أنفع مجالسة، ومؤانسته أمتع مؤانسة. إنه الكتاب، من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك: ألا تجلس معنا؟ قال: ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين، يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أرى فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم. ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح، وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها، وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات، لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد. احرص على التنويع في شراء الكتب، ولا تقتصر على فن واحد أو فنين، واعتني بكتب النوازل الفقهية والعقدية، ولا تبخل بإعارة الكتاب، وحافظ عليه إن استعرته، ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. تقدمت الإشارة إلى جنوح الطائفتين من أهل الكتاب، فالنصارى جنحوا في الغلو، واليهود جنحوا بالجفاء والعياذ بالله. وأما المسلمون الذين هداهم الله تبارك وتعالى إلى الحق، فإنهم يقولون عن عيسى مثلا: هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهو وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويصفونه بما وصفه الله تبارك وتعالى في كتابه، لا يغلون فيه غلو النصارى ولا يقصرون في حقه تقصير اليهود. وكذلك قول أهل الإسلام في سائر الأنبياء والمرسلين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نعم، وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. رأينا قبل قليل إشارات كيف غلوا، كيف غلا النصارى في القول عن عبد الله ورسوله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم، حديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي الصحيح، صحيح البخاري، عن عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر رضي الله عنه: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. هذه النصوص وغيرها جعلت من أركان الإيمان محبة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث عمر: حتى من نفسك. فمع محبته صلى الله عليه وسلم التي تقتضي الإيمان به وطاعته صلى الله عليه وسلم في الأمر بالفعل وفي النهي بالترك، وتصديقه صلى الله عليه وسلم في الأخبار والاعتقادات، وألا نعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرعه وبينه لنا عليه الصلاة والسلام عن الله تبارك وتعالى، فلا يكون الإيمان حتى يكون أحب إلينا حتى من أنفسنا صلى الله عليه وآله وسلم. وتكتمل الصورة بالاعتدال والاتزان. كيف يكون ذلك؟ بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني. والإطراء هو الإفراط في المديح، والخروج به صلى الله عليه وسلم في الأوصاف عن الأوصاف التي جعلها الله تبارك وتعالى له وميزه وخصه بها عليه الصلاة والسلام. من صور الإطراء مثلا أن يوصف عليه الصلاة والسلام بأنه غياث الملهوفين مثلا، وإنما ذلك الله عز وجل، كما قال ذلك القائل الذي يتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويمدحه: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم. لا نلوذ عند الضر والشدائد، لا نلوذ إلا بالله، فهذا إلى الله عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فالذي يكشف الضر ويرفعه إنما هو الله عز وجل. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني، نهي عن الإفراط في المديح ومجاوزة الحد. ما فائدة ذلك؟ ما حكمة ذلك؟ فائدته وحكمته أن ننزله عليه الصلاة والسلام توقيرا وثناء وصلاة وسلاما ومدحا في الموضع اللائق الذي يليق به عليه الصلاة والسلام، وألا نغلو فيه عليه الصلاة والسلام، فنصفه مثلا بما هو من خصائص الله تبارك وتعالى. ما الحكمة في هذا النهي؟ الحكمة في هذا النهي هو ما كان عليه الصلاة والسلام يحرض أمته عليه من تجريد وإخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى، لأن الإطراء والمبالغة، لأن الغلو والإطراء والمبالغة في ذلك يخرج العبد عن الحد الشرعي إلى الحد المذموم. جاء في صحيح البخاري، جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه بيان أثر من آثار هذا الغلو الذي قد سبق في الأمم الماضية. فقد ذكر رضي الله عنه وأرضاه، أو أشار رضي الله عنه وأرضاه إلى ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه من الأصنام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، قال يعني عن هذه الأسماء وعن هذه الأصنام، هي في الأصل معنى كلامه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا، هلك هؤلاء الصالحون، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، اجعلوا لهم تماثيل، اجعلوا لهم تماثيل. ما الحكمة؟ ما هي؟ حتى يعني تكون حافزا لهم. لكن ما الذي نتج عن ذلك؟ كيف تطور الأمر؟ ذلك ما سنواصل الحديث عنه إن شاء الله، ولكن بعد فاصل قصير. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك، وهو أربح التجارات. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم مرة أخرى. وقفنا عند قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما المخرج في صحيح البخاري عن أسماء تلك الأصنام، قال: أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا، يعني هلك الصالحون هؤلاء، أوحى الشيطان إلى قومهم، الشيطان، أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد. في بادئ الأمر هذا استدراج، هذا استدراج من الشيطان، كان في البداية تذكرهم هكذا يريدون وهكذا يزعمون، تذكرهم الجد في العبادة. هؤلاء كانوا قوم، كانوا قوما صالحين، فجعلوا لهم أنصابا. قال فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت، يعني صار الإطراء في بادئ الأمر ثم تطور الأمر وتدرج حتى قل العلم فعبدوها من دون الله تبارك وتعالى. إذا علم ذلك علمت الحكمة من قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وهذا أصل باستحضار النصوص التي سبق ذكرها في محبة النبي عليه الصلاة والسلام، التي ينتج عن في محبة النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته واتباع ما جاء به عليه الصلاة والسلام والتأسي والاقتداء، ثم أيضا الصلاة والسلام عليه والثناء عليه وتوقيره من غير إطراء ولا غلو. بهذا يكون الإنسان المسلم معتدلا غير غال ولا جاف، إذا أقام للنبي عليه الصلاة والسلام حقه من التأسي والاقتداء والطاعة والانقياد. فهذه الأحاديث وهذه القصة تشير إلى الحكمة، وغيرها كثير يشير إلى الحكمة. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ففيه إشارة إلى التوسط والاعتدال، وأن ننزل النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم سيد الثقلين منزلته اللائقة به عليه الصلاة والسلام. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنما أنا عبده. قد وصف الله تبارك وتعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في أشرف مقاماته، وصفه بالعبودية إشارة إلى أن تحقيق هذا المقام، مقام العبودية، هو مرتبة عالية سنية يصل إليها الإنسان. وصفه الله تبارك وتعالى بالعبودية في أشرف مقاماته صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك مثلا مقام لم يبلغه أحد، ذلكم المقام العظيم الرفيع، المقام والتكريم الرباني الذي أكرم الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم وخصه به، الإسراء والمعراج الذي بلغ مكانا لم يبلغه أحد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله تبارك وعز عن ذلك المقام: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فانظر كيف وصفه بهذا المقام الذي هو مقام العز والشرف والرفعة والسناء، أنه صلى الله عليه وسلم عبد لله، وصفه بذلك فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أيضا من أعظم مقامات، من أعظم المقامات التي يصل إليها الإنسان حين يوحى إليه وحين ينزل الوحي عليه، وأعظم ما تقدم من ذلكم مما نزل على الأنبياء، ومن الأنبياء أعظمهم وأعظم ما نزل أعظمهم هو النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما أنزل الله تبارك وتعالى على نبي هو القرآن الكريم. فقال سبحانه وهو يحكي هذا الأمر: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فانظر حين ذكر الله تبارك وتعالى هذا المقام الرفيع، هذا المقام الجليل، وصفه عليه الصلاة والسلام بالعبودية، وصفه سبحانه وتعالى وصلى الله على نبينا وسلم، وصفه بالعبودية: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولما تحدى المشركين بما أنزل الله تبارك وتعالى على عبده عليه الصلاة والسلام قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، إلى آخر ما قال سبحانه وتعالى. فهذا مقام رفيع، مقام جليل، ألا وهو واستحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. فمن هنا حين يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. فالجمع بين هذين الوصفين وصف كمال للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الإخوة الكرام، من مجمل هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى في هذا الحديث التأكيد على ما جاء ذكره في سورة الفاتحة من التحذير عن سلوك سبيل المغضوب عليهم والضالين، فهما طريقان قال الله تعالى عنهما في أعظم سورة في كتابه، ونردد ذلك في صلاتنا وفي كل ركعة منها: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فطريقنا وصراطنا الصراط المستقيم هو الصراط، صراط الذين أنعم الله عليهم كما جاء مبينا في موضع آخر من كتابه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالصراط المستقيم الذي ندعو الله أن يثبتنا عليه وأن يهدينا إليه دائما هو صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو لا شك غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. من فوائد الحديث أيضا التأكيد على لزوم الاعتدال والاستقامة والحذر من سلوك سبيل الضالين أو المغضوب عليهم، كما يحصل في هذه الأمة من بعض المنتسبين. فمثلا الرافضة غلوا في الأئمة حتى وصفوهم بالعصمة، وكذلك أيضا بعض أتباع الطرق غلوا في أوليائهم أو في الأولياء حتى وصفوهم بعلم الغيب وتصريف الكون وغير ذلك. فانظر كيف يستدرج الشيطان كثيرا من الناس فيضلهم عن الحق والهدى بطرق ووسائل، منها من وسائل الشيطان الغلو، يجعلهم يغلون في الصالحين أو في غيرهم حتى يخرجوا عن طريق الاستقامة وعن الصراط المستقيم. فالغلو سبب من أسباب الضلال والغواية. إذا تذكرت واستحضرت ذلك أدركت الحكمة الجليلة من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا محبته تبارك وتعالى ومحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا طاعته واتباعه والتأسي به صلى الله عليه وسلم، وأن يوردنا حوضه إنه سميع قريب. وإلى اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله